اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، آنس وحشتنا في القبور. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وأمنا يوم البعث والنشور، وأمنا يوم البعث والنشور. اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا، اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إن أحييتنا فأحينا حياة من تحب بقاءه، وإن توفيتنا فتوفنا وفاة من تحب لقاءه. اللهم إن أحييتنا فأحينا حياة من تحب بقاءه، وإن توفيتنا فتوفنا وفاة من تحب لقاءه. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وولدا بارا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وولدا بارا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من تسجد له الرمال وتسبح بحمده الظلال، وتدك من هيبته الجبال. يا من تسجد له الرمال وتسبح بحمده الظلال، وتدك من هيبته الجبال. يا من خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وجعلته في أحسن صورة وأتم اعتدال، وعصمت قلب المؤمن بنور الهداية من الشرك والضلال. نسألك اللهم أن تصلح لنا الأحوال، اللهم أصلح لنا الأحوال، اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر والزلزال، اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر والزلزال، واحشرنا في زمرة سيد الرجال برحمتك يا كبير يا متعال. يا من وسع الخلائق فضله ونعماؤه، يا من عم البرية جوده وعطاؤه، نسألك اللهم ثم في ليالينا الجود والإحسان والعفو والغفران والعفو والغفران والأمن والأمان والعتق من النيران والعتق من النيران والعتق من النيران وسكنى أعلى الجنان ومرافقة النبي العدنان وحسن النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن وحسن النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك وأهدنا بهداك واهدنا بهداك وأسعدنا بتقواك وأسعدنا بتقواك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك ومتعنا في الجنة برؤياك ومتعنا في الجنة برؤياك ومتعنا في الجنة برؤياك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض حوائجنا وحوائج السائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اصلح فتيات المسلمين اللهم استر بنات المسلمين اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واهد أولادنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ولا تجعل بأسنا بيننا شديدا ولا تجعل بأسنا شديدا اللهم اكشف عن المسلمين الغمة اللهم اكشف عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الغمة واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم ارفع راية الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وارفع راية الدين واخذل من خذل الدين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وارفع البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين وارفع البلاء والوباء والغلاء بلادنا وبلاد المسلمين واجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين اللهم جاز عنا نبينا عن كل قائم وصائم وللقرآن تال خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله اللهم أدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته وارزقنا في الجنة صحبته وفي القيامة شفاعته وفي القيامة شفاعته وفي القيامة شفاعته وفي الجنة صحبته وعلى الحوض سقيته وعلى الحوض سقيته وعند اللقاء فرحته وعند اللقاء فضحته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.